بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الوضوء، وعنه أي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من حديث عثمان رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء فغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. والذي يحضرني من كلام عثمان أنه قال نحو وضوء هذا، فإذا كانت هذه اللفظة الثابتة فهي مفسرة باللفظة الأخرى، وهو أنه ذكر نحو هذا الوضوء أي قريبا منه، ولأنه لا يقطع بأن وضوءه كان مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شابهه في عدد الغسلات، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، غسل يديه ووجهه، ثم غسل يديه للفرض والأول للنفل، ثم مسح على رأسه وغسل قدميه، وتمضمض واستنشق ثلاثا. فهذا هو الوضوء الذي وصفه عثمان رضي الله عنه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. وهذا فيه بيان لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال والفعل، مع خبره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من توضأ مثل هذا الوضوء الذي يتضمن غسل الأعضاء ثلاثا، وكذلك المضمضة والاستنشاق، وأما مسح الرأس فيمسح مرة واحدة. فمن توضأ هكذا أي على هذا النحو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فيه دلالة على فضل الوضوء، وأنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. لكن هذا الوضوء ليس هو الوضوء المجزي، وإنما هو المستحب الذي يتضمن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا دليل على أن الوضوء عبادة مستقلة، ولهذا رتب الثواب على الوضوء. ولو كان الوضوء متعلق بالصلاة لما ترتب الثواب إلا على إكمال العمل، وذلك بأن يصلي. فدل على أن الوضوء عبادة مستقلة يؤجر عليها، لأن العبادة لا يؤجر صاحبها عليها إلا بعد الفراغ منها. فلو كان الوضوء متعلق بالصلاة وأنه ليس بعبادة مستقلة، وإنما هو عبادة تكمل بالصلاة، فإنه لا يؤجر على الوضوء لأنه بعض العمل. كما أنه لو صلى ركعتين فإنه لا يؤجر على ركعة حتى يفرغ من صلاته فيؤجر عليها جميعا، ولو صام نصف النهار فإنه لا يؤجر عليه حتى يتم صومه. فدل الثواب الخاص على الوضوء أن الوضوء عبادة مستقلة يؤجر عليها صاحبها. قال: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، والنافلة هي خلاف الفريضة إذا أطرقت في الشرع، ولكن المقصود بها هنا أنها ليست النافلة التي هي في مقابل الفريضة، لأنه معروف أن الصلوات المكتوبة التي يمشى إليها ويقصد المساجد لأدائها أنها من الفرائض، فكيف كانت نافلة؟ هي ليست بنافلة وإنما هي فريضة. ولكن المقصود هنا أن النفل هنا أطلق في مقابل مغفرة الذنوب، فالوضوء تكفر به الذنوب، ثم بعد ذلك الصلاة والمشي إليها نافلة أي زائدة على المغفرة، فإن النافلة في لغة العرب تطلق على الزيادة، تطلق على الزيادة، ومنه أطلق على النوافل أنها نوافل لأنها زائدة عن الفرائض. فمعنى وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة أي أنها زيادة له عن مغفرة الذنوب، وأجر وثواب حصل بعد المغفرة، فكأنه غفر له بالوضوء، ثم كان هذا الثواب نافلة وزيادة له في الأجر. وأما حكم هذه الصلاة فإنها فريضة، ولهذا لا يأتي إنسان الآن ويحتج يقول إذا توضأت حققت الواجب والصلاة في حقي نافلة فلا أخرج إليها. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه إذا توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم كانت هذه الصلاة والمشي إليها نافلة أي زيادة له في الأجر وزيادة له في الثواب وزيادة عن مغفرة الذنوب بثواب يزيد بتأدية الصلاة وبالمشي إليها. ومثل هذا الحديث يفسر بمقتضى الأصول، فإنه لا يمكن أن تكون الفريضة والصلوات الخمسة التي شرع لنا أداؤها في المساجد أن تكون من النوافل في حق من توضأ إليها، ولكنها نافلة أي زيادة في الأجر. وهذا مما يدل على فضل الوضوء، فإنه تحصل به المغفرة قبل الصلاة، فإذا صلى يكون أدى الفريضة وكتب الله عز وجل له ثوابها وزاده فضلا بأدائه لهذه الفريضة وبالمشي إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن. في هذا الحديث دلالة على أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من مؤمن أو مسلم، بحيث لو توضأ الكافر فإن عمله لا يقبل. ولهذا ذكر العلماء أن شروط قبول العمل ثلاثة: شرط متعلق بالعامل وهو الإيمان، فلا يقبل الله عز وجل عملا صالحا إلا من مؤمن ابتداء، فمن لم يدخل في الإيمان وفي الإسلام فإنه لا يقبل منه العمل الصالح. وكذلك لو حصل العمل ثم جاء بعده الكفر والشرك فإنه يحبط العمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا دليل على أن شرط قبول العمل، الشرط المتعلق بالعامل، هو الإيمان، والمقصود بالإيمان هو حقيقة الإسلام وأصل الإيمان. ولهذا لو أن كافرا أو مشركا أو منافقا صلى وصام توضأ وتصدق فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا من مسلم، فهذا شرط العامل. أما العمل فيشترط له شرطان: الإخلاص لله فيه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكل عمل لا بد أن يكون خالصا، ولا بد أن يكون موافقا للسنة. فإن لم يكن خالصا فهو من أعمال المشركين، وإن لم يكن موافقا للسنة فهو من أعمال أهل البدع. ولهذا لا يصلح العمل إلا بهذين الشرطين، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما وافق السنة، وعدم الشرك هو الإخلاص. ولهذا ذكر الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد من الإخلاص ولا بد من الإصابة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو فيقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فلا بد للعمل من شرطين: من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقوله هنا: إذا توضأ العبد المسلم، هذا دليل على شرط الإسلام أو المؤمن، شك الراوي. ولا خلاف. فإذا كان المقصود بالمسلم هو من حقق الإسلام ونطق بالشهادتين، وإذا كان المقصود بالمؤمن المقصود بالمؤمن الذي حقق أصل الإيمان، وإلا لو كان لا يقبل إلا من المؤمن الكامل الإيمان لردت عامة أعمال المسلمين لأن لديهم نقص في الإيمان، لكن المقصود أصل الإيمان الذي به يتحقق الإسلام. أيضا في قوله إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فيه إشارة إلى الإخلاص وأنه أراد والنية، وأنه أراد بوضوئه هذا الإيمان والإسلام. وبهذا يخرج من توضأ بنية التنظف أو بنية النشاط فإن هذا لم يرد به عملا صالحا وإنما أراد به عملا عاديا. قال فغسل وجهه، لأن غسل الوجه هو أول الفروض، وبعض الناس يظن أن غسل اليدين مقدم على غسل الوجه، لأن أول ما يشرع المسلم في الوضوء يغسل يديه ثلاثا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذا واجب لمن استيقظ من نومه. وقد جاء في الأحاديث أيضا أنه كان يشرع في وضوئه بغسل يديه ثلاثا، فهذا مستحب إذا كان عن غير نوم، وإن كان بعد النوم فهو واجب، لكن غسل اليدين قبل الوجه هذا ليس من فروض الوضوء، ولهذا لم يذكره الله عز وجل في الآية كما تقدم، وإنما هو من الواجبات في الوضوء عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه مستحب. فأول ما يبدأ بغسل بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، ثم يأتي بعد ذلك غسل اليدين الذي هو فرض من فروض الوضوء. ولهذا ينبغي التنبه لخطأ يقع فيه بعض الناس، فإن بعض الناس يغسل كفيه قبل الوضوء ثم إذا أراد أن يغسل يديه غسل ذراعيه وترك غسل الكفين، ويظن أن الغسل الأول مجزي، هذا غير صحيح، لأن الغسل الأول هو واجب أو مستحب وليس هو بفرض. وأما فرض غسل اليدين كاملتين الذي يشمل الكفين والذراعين والمرفقين فهذا فرض من فروض الوضوء، وفروض الوضوء يشترط لها الترتيب، وهذا لا بد أن يكون بعد غسل الوجه. ولهذا ينبغي التنبه لهذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس. قال فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قوله خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها، هذا فيه عدة فوائد. فائدة الأولى أن خطايا الوجه ترجع إلى النظر، ولهذا قال خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها، والنظر هو عمل العين، فناسب إذا غسل وجهه خرجت خطايا الوجه، خرجت خطايا الوجه التي هي في العين والتي مكانها العين والعين في الوجه. نظر إليها بعينه مع الماء. وهنا قد يشكل أنه لم يذكر خطايا اللسان وخطايا السمع، والسمع هو حدود الوجه، واللسان هو وما حوله من الشفتين في الوجه، فلعله أراد بهذا التمثيل لخطايا الوجه ولم يقصد أنه ليس للوجه خطايا إلا ما يحصل من العين. فكذلك تخرج الخطايا سواء كانت متعلقة بالبصر أو متعلقة باللسان، هذا احتمال. احتمال الآخر أن التكفير بالوضوء هو للصغائر، وأن خطايا البصر من الصغائر ولهذا كفرت، وأما خطايا اللسان فإنها قد تكون من الكبائر. ومعلوم أن بعض قول اللسان هو من الكبائر المقطوع بها، مثل قذف المحصنات الغافلات ولعن المؤمن والكذب، شهادة الزور، بل قد يكون من خطايا اللسان الكفر، وإن الرجل قد يخرج من الدين بكلمة يقولها. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، فهذا دليل على خطورة اللسان. وعلى هذا فيحتمل أنه لم يذكر خطايا اللسان لعظمها، وأن خطايا البصر تكون من جنس الصغائر التي تكفر. ثم قال نظر إليها بعينه مع الماء، يعني أن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا الاحتمال الثاني. وهذا شك من الراوي، هل قال تخرج مع الماء؟ وكما تلاحظون هنا تعميم، وهذا محتمل أنها تخرج مع أول قطرة أو مع منتصف الغسل أو مع آخر قطرة، كل هذا يدخل في عموم قوله مع الماء. وأما الاحتمال الثاني وهو قوله أو مع آخر قطر الماء، فهذا غير محتمل، وإنما هو مقيد، فتكون الخطايا تخرج مع آخر قطرة من قطرات الوجه الذي هو من أثر غسل الوجه في الوضوء. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما قيل في الاحتمالين في مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وأما قوله كان بطشتها يداه، فهذا دليل على أن تكفير الخطايا المتعلقة باليد أنها تكون بغسل اليد، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل في الوضوء، وهذا ما قد يخفى على بعض الناس، وهو أنه ليس المقصود بغسل هذه الأعضاء هو مجرد التطهير من الدنس ومن القاذورات الحسية، بل هو تطهير لها من الذنوب. فإذا غسل الوجه خرجت خطاياه، وإذا غسلت اليدان خرجت خطاياهما، وكذلك القدمين. فهذا دليل على حكمة الله عز وجل في أنه شرع لنا الوضوء. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا خطايا القدم. وبهذا إذا علم المسلم هذا الحديث رغب في الوضوء وأكثر منه، حتى لو لم يصلي. لأن أحد الإخوة بالأمس سألني، يقول: إن الشيطان يلبس عليه فيقول: إذا توضأت لابد أن تصلي. ثم يأتي يقول: أنت الآن لا تستطيع أن تصلي، فإذا لا تتوضأ. فهذا تلبيس من الشيطان. نعم، إن استطعت أن تصلي أن تتوضأ ثم تصلي فهذا أفضل المراتب، لكن إن فاتتك هذه الفضيلة فلا تفرط في الفضيلة التي دونها، وهي الوضوء، حتى ولو لم تصلي، لأنه يحصل به أجر ثواب. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على مداومة الوضوء، فكلما أحدث أعاد وتوضأ، فيحصل له بكل وضوء تكفير للخطايا ولو لم يصلي، لأنه في هذا الحديث ما اشترط الصلاة. في الحديث السابق ذكر أن ثواب الصلاة نافلة، فدل على مغفرة الذنوب بالوضوء. قال: حتى يخرج نقيا من الذنوب، وهذا تأكيد على أنه لم يبق له من الذنوب شيء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال العلماء: هذا محمول على الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، لكن مع هذا يرجى لمن داوم على الوضوء أن هذا يخفف من أثر الكبائر، خاصة إذا صاحب الوضوء الصلاة وحرص على أعمال البر مع التوبة والاستغفار، فإنه يرجى له خير كثير. وبهذا تلاحظون أنه لا يهلك على الله إلا هالك، هذه أعمال يسيرة، خصوصا الآن مع توفر السبل. قديما كانوا يعانون من جلب الماء، وإذا وجد الماء لربما شق عليه أن يخرج من بيته ويتوضأ، يقضي حاجته ثم يتوضأ. ربما كان في ظلام دامس لا يرى موضع قدميه، فيخشى من الهلكة، ولربما صاحب هذا برد قارس فتضرر بالوضوء خارج البيت والخروج، ولربما كان الرجل أعمى لا يجد له قائد. وأما الآن فتيسرت هذه الأمور، وأصبح الوضوء في بيت وفي مكان مغلق وفي ستر، وهناك الماء البارد والساخن، وليس بين الإنسان وبين هذه الفضيلة إلا دقائق، يقوم ويتوضأ. فإذا احتسب هذا الأجر حصل له من الله عز وجل. وكثيرا ما يتوضأ الإنسان وليس له نية في الصلاة، فإذا أكمل الوضوء قال: لو أني صليت، فيكون هذا الوضوء مفتاحا للخير. ولربما صلى ركعتين قال لو أني زدت ركعتين وهكذا. فكما قال السلف الحسنة تدعو إلى أختها. فالمؤمن عليه بالعزيمة وأن يبادر إلى الطاعة ليتجنب الكسل ويتبع الحسنة الحسنة ويحرص في هذه الحياة على جمع الحسنات، فإن اليوم حياة وعمل، عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم وقت الزراعة، وقت جمع الحسنات، وأما يوم القيامة بل عندما يموت الإنسان يختم على ديوانه فلا يستطيع أن يزيد حسنة. هذا لو قيل للواحد منا الآن ستموت بعد 10 سنوات لاستفرغ ساعات الليل والنهار لا يترك لحظة إلا ويعمل فيها بعد 10 سنوات. فكيف إذا كان الإنسان لا يدري هل يصبح إذا أمسى أم لا؟ فهذا حري به أن يحرص، لأن قد تكون ساعة الإنسان التي هو فيها هي آخر ساعات العمر. ولهذا كان بعض السلف يجتهد في العبادة كأنه سيموت الآن. صلى رجل بقوم فقال إن صليت بكم هذه الفريضة لا أصلي بكم بعدها. فقال له رجل بلغ بك طول الأمل، أن تظن أنك ستصلي بعدها؟ يعني انظروا كيف كان ينظرون، بلغ بك طول الأمل أن تظن أنك ستصلي بعدها. يعني كانوا يظنون أن الرجل إذا ظن أنه سيصلي هذا من طول الأمل. ولهذا إذا كانوا إذا صلوا صلى صلاة مودع ويقول هذه آخر صلاة يصليها. تصور الإنسان لو أن إنسان صلى بهذه النية وأن هذه آخر صلاة يصليها لحرص عليها حرصا عظيما. وإذا عود نفسه على ذلك ستكون كل صلواته بهذه القوة من المراقبة والإخلاص. وكذلك إذا ظن أن ساعته هذه آخر ساعة حرص عليها. ولهذا قال بعض السلف يخبر عن بعض الصالحين يقول إن فلان لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في العمل، لأنه استفرغ الوقت وهو معد نفسه أنه سيموت في ساعته، فلو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد، خلاص الوقت كله مستفرغ في طاعة الله. بخلاف حالنا الآن، لو قلت له ستموت بعد سنين لوجد متسعا كبيرا من الوقت لم يعمل به ولم يحرص عليه. فهذه الحديث فيها إيقاظ للهمم ولمتابعة الأعمال الصالحة، وأن الرجل قد يدخل الجنة بوضوء يتوضأ ويخلص فيه ويستحضر الأجر والثواب فيكتب الله عز وجل به مغفرة الذنوب ويدخل به الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. قالوا عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا كان هديه إذا زار المقابر فيه تسليم على أهل القبور وفيه تذكير للنفس بأننا سنلحق بهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والاستثناء هنا ليس للشك في قوله إن شاء الله وإنما هو للتحقيق، ولكن قال العلماء هو لتعويد النفس على أن الأمور المستقبلة تسند إلى المشيئة، وإن كان لحاق الأحياء بالأموات أنه حق لا ريب فيه ولا شك فيه. ولهذا قالوا إن هذا الاستثناء تعليق الأمر على المشيئة أنه قد يكون في الأمور المتحققة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فيما أنتم فيه في القبور في الموت وفيما انتقلتم إليه. قال وددت أن قد رأينا إخواننا، وكأنه عليه الصلاة والسلام لما تذكر الموت وتذكر أنه سيأتي بعده ممن كان مؤمنا به وليس من أصحابه تمنى أن يرى هؤلاء المؤمنين. وددت أن قد رأينا إخواننا، والأخوة هنا أخوة إيمانية، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخ لهذه الأمة، وهذه الأخوة إيمانية وليست الأخوة كالتي ذكرها الله عز وجل في بعض الأنبياء فيما أخبر قال أخاهم شعيب وصالح، فإن هذه أخوة في النسب، فإن الرجل كان يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، فليس كل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أخ له في النسب، وإنما قد يقال هذا في قومه في بني هاشم في قريش، وقد يقال في العرب، وأما من عداهم فليسوا هم بشركاء له في النسب، ولكنه قصد هنا الأخوة الإيمانية وهي أعظم من أخوة النسب، ولهذا اشتاق إليهم لما قام بهم من الإيمان. وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال أنتم أصحابي، ومعنى هذا أنكم في منزلة فوق منزلة الأخوة الإيمانية وهي منزلة الصحبة، ولا يعني بهذا أنهم ليسوا إخوانا له، بل هم إخوان وأصحاب، ولكن وصفهم بما هو أعظم، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أي ممن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك، وهم كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ وهنا انتقلوا عن السؤال أنه كيف يعرفهم يوم القيامة وهو لم يرهم في الدنيا. فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر. هنا ضرب لهم مثالا محسوسا، رجل له خيل غر، والغر جمع أغر، والأغر من الخيل من به بياض في رأسه وفي أعلى الرأس محجلة، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قدمي وفي يدي الفرس، بين ظهري خيل دهم بهم، أي هذه الخيل التي هي موصوفة بأنها غراء محجلة هي في جملة خيل دهم بهم، ودهم جمع أدهم وهو الأسود أو ما قاربه، ومنه قول الله عز وجل: مدهامتان، في وصف الجنة لكثرة ظلالها وكثرة أنهارها فكأنها سوداء. وكذلك تطلق الدهمة على شدة الخضار، فالدهم هي التي فيها سواد وليست بيضاء. بهم، ومعنى بهم أي أنها لا يتخللها لون آخر، وإنما هي دهماء ولا يصاحب لونها لون آخر. قال: ألا يعرف خيلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأنها مميزة بأنها غراء محجلة في خيل دهم بهم. قال: فإنهم، أي إخواننا، يأتون غرا محجلين، غرا محجلين من الوضوء، هذا هو الشاهد من الحديث، غرا محجلين من الوضوء. وهذا الحديث فيه دلالة لمن قال إن ترك الصلاة كفر، لأنه ذكر وصف الإيمان ووصف إخوانه في الإيمان بأنهم يعرفون بالوضوء الذي هو من شروط الصلاة. فالذي لا يصلي ولا يتوضأ لا يتصف بهذه الصفة. ومن هنا تميز المصلي المؤمن بهذه الصفة فيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا فرطكم على الحوض. الفرط هو من تقدم من الأهل والأقارب، ومنه سمي الأطفال إذا ماتوا أفراط، وكذلك من مات من الأهل فهو فرط لأهله، أي أنه يتقدمهم إلى الجنة. قال: وأنا فرطكم على الحوض، أي أنه يسبق هذه الأمة على الحوض ويعرف من يرد عليه من هذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أيضا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. هذه مبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه أمته من غير طلب، ألا أدلكم، أي أرشدكم على ما يمحو الله بها الخطايا. الخطايا هي الذنوب، ويرفع به الدرجات، أي تعلو درجة المؤمن في الجنة وترتفع درجاته عند الله في الإيمان. قالوا بلى يا رسول الله، هذا من حرصهم على الخير. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ هو الشمون، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أن نعمه شاملة لكم ومحيطة بكم. فالإسباغ على هذا هو تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، بحيث لا يبقى شيء منها إلا وقد أصابه الماء. والإسباغ إذا لم يتحقق به، إذا لم يعمم الماء على جميع الأعضاء إلا به فهو واجب. وأما إذا عم الغسل للأعضاء من غير مبالغة في الإسباغ، يكون الإسباغ بعد ذلك مستحبا، بحيث لو غسل الغسل الأولى فعمم وجهه أو يديه أو قدميه بهذه الغسلة، فهذا الإسباغ وتعميم الغسل للأعضاء واجب ولا يصح الوضوء إلا به. ثم إذا غسل الثانية فيه زيادة إسباغ، فتكون هذه مستحبة، وكذلك الثالثة والرابعة. الرابعة بدعة ليس فيها إسباغ. إذن نفرق بين المجزي وبين المستحب وبين البدع والتنطع. فالغسلة الأولى واجبة إلى أن يعمم العضو، وإذا لم تعمم العضو فتكون الغسلة الثانية أيضا واجبة إلى أن يعمم العضو بالغسل. فإذا حصل ذلك كانت الثانية أو الثالثة مستحبة، وهذا أكمل أكمل الوضوء. فإذا زاد رابعة يكون هذا أمرا محدثا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء على المكاره. والمكاره هنا تحمل على وجوه: إما ما يكرهه الإنسان من شدة البرد، فكون الإنسان يصيب بأعضائه الماء مع البرد هذا فيه مكره ويكرهه الإنسان. وقيل إنه يحتمل لمن يشق عليه الوضوء، مثل رجل بدين يشق عليه أن يمرر يديه بالغسل على قدميه، فإذا حافظ على ذلك كان ممن حافظ على الوضوء وأسبغه مع المكاره. أو به مرض يثقل عليه أن يرفع يديه ويغسل وجهه إلا بصعوبة، ومع هذا امتثل. فإذا قوله على المكاره هو كل ما يكرهه الإنسان بطبعه مما يحول بينه وبين الوضوء، فإذا غلب نفسه وحمل نفسه على الطاعة وتوضأ وضوءا كاملا وأسبغ، نال بهذا الوضوء تلك المنزلة، وهو أن الله عز وجل يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذه خصلة. الخصلة الثانية كثرة الخطى إلى المساجد. المشي إلى المساجد بكل خطوة يرفع درجة وتحط عنه سيئة، هذه أيضا فضيلة أخرى، كثرة الخطى إلى المساجد، لأنه يمشي إلى المساجد من أجل إقامة الصلاة، من أجل طلب العلم، من أجل ذكر الله عز وجل. ولهذا استحب بعض السلف بعد المسجد عن البيت لكثرة الخطى، ولكن هذا فيه تفصيل إن لم يشق على الإنسان، وأما إذا شق عليه مشقة بالغة فلا يجوز له أن يطلب الفضيلة بمشقة بالغة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا فرغ من الصلاة ينتظر التي تليها، فرغ الآن من العشاء قلبه معلق بالفجر كما هو حال المؤمنين، منذ أن يخرج من العشاء هو يتأمل متى ينام، كيف يستيقظ، كيف يدرك الفجر، وإذا جلس في مجلس حدث نفسه لعلي بهذا السهر أن أنام عن صلاة الفجر، يحدث نفسه بهذا الصلاة، كل صلاة فرغ من الفجر متى يأتي الظهر وينظر، وهل بالإمكان أن يذهب إلى مكان كذا ويرجع ويدرك الصلاة في المسجد أو تفوته، قلب المؤمن دائما معلق بالصلاة، هذا معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولا يعني هذا ما فهمه بعض الجهلة، وهو أن يعكف في المسجد لا يعمل ولا يكتسب، يقول أنا انتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا لم نؤمر به، ولهذا لا رهبانية في الإسلام إلا في حق رجل ينتظر بعض الصلوات ولا تتعطل بذلك المصالح، مثل الصباح ليس له عمل وجلس إلى الظهر ولم يترتب على هذا تعطيل المصالح فلا بأس، صلى الظهر رجع إلى بيته قضى بعض حاجاته رجع بعد العصر انتظر لا بأس، أما أن يعكف في المسجد الصلوات كلها ولا يؤدي عملا ولا يقوم على تأدية الحقوق فإن هذا مفرط. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ما معنى الرباط؟ الرباط عمل صالح وهو من أفضل أعمال البر، والرباط على قسمين، رباط في الثغور للجهاد في سبيل الله، ورباط على الطاعة، ومنه هذا الرباط، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ينتظر أعمال البر، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا وأكده، قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وهذا دليل على أن الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة أنه مرابط وأنه مجاهد، وأنه ينال بهذا الانتظار الأجر العظيم الذي يحصل للمرابط. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول أعمل براتب شهري وأحوله إلى أهلي في البلاد عن طريق شخص، أحولها في حسابه بالريال ويستلمها الأهل بالعملة الأخرى، فهل هذا من الربا؟ نعم، هذا ما ينبغي، لأن هذا فيه صرف وتحويل، صرف وتحويل، فهو أدى المبلغ هنا بعملة ثم قبض وكيله في بلده بعملة أخرى، والصرف لا بد فيه من التقابض، كما جاء في الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فهنا العملة اختلفت، لا بأس بالتفاضل، بحيث يعطي مثلا دولار ويأخذ ريالا يزيد عن عدد الدولارات، أو العكس في العملات الأخرى، هذا لا بأس به، لكن لا بد فيه من التقابض في مجلس واحد. فهو مخير، إما أن يرسل العملة التي بيده ويقبضها وكيله بالعملة نفسها، ويقوم الوكيل بالتحويل، وإما أن يحول هو ثم يأخذ المبلغ المحول ويحيله إلى وكيله. نعم. يقول هذا السائل: إذا كان هناك عدة مساجد، فهل أصلي في القريب أم أتخطى المساجد إلى البعيد؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء بناء على أصلين، لأن الصلاة في المسجد القريب فيها ترغيب، وفيها تشجيع للجيران، وفيها تفقد لهم، ويحصل بها خير. والصلاة في المسجد البعيد فيها زيادة خطأ، فمنهم من رجح المسجد القريب، ومنهم من رجح المسجد البعيد. والذي يظهر أن الناس يتفاوتون، فإذا كان له جيران يتفقدهم ويحصل له بصلاته في المسجد القريب أعمال أخرى من التفقد، وقد يكون طالب علم ينفع الناس ويوجههم، والأقربون أولى بالمعروف، وكذلك لو غاب يفقد ويسأل عنه، فإنه ينبغي له أن يصلي في القريب. وإذا كان لا يصحب هذا شيء، وصلاته في المسجد البعيد قد يصحبها عمل آخر، بحيث يكون له فيه درس أو توجيه أو أناس لهم أخطاء يوجههم، فهو بحسبه. إذن ينظر إلى ما يصحب الصلاة في المسجد القريب من أعمال بر، وما يصحب الصلاة في المسجد البعيد من أعمال بر، ويرجح ما هو أرجح. وهذا بشرط أن لا يترتب على تركه للمسجد القريب فتنة، بحيث يظن أنه يكره الإمام أو الصلاة خلفه، أو أنه يكره جيرانه، أو أنه لا يرغب في مواصلتهم. فإذا صاحب هذا مفسدة ينبغي أن تدرأ المفسدة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.